وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ

وفي الختام تقبلوا تحيات شركة صوت النجوم للإنتاج الديني والتوزيع بالقناطر الخيرية، هاتف رقم 0221728002، مع تحيات أشرف جمال الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.